على ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى نماذج صادقة في إيمانها بالله تبارك وتعالى، تتحمل المسؤولية وتسير بها ليل نهار، لا تكل ولا تمل. لذلك نحاول بإذن الله تبارك وتعالى، كما بدأنا في المرة الماضية، نحاول في هذه المرة وربما لمرات قادمة إلقاء الضوء على هذا الجيل الفريد، لنأخذ منه العظة والعبرة التي تعيننا بإذن الله تبارك وتعالى على أن نقوم بدورنا في هذا الوقت الراهن وفي هذه المرحلة الخطيرة التي تشهد تحولا لأمة الإسلام. شعار هذه المرحلة: نكون أو لا نكون. إن قمنا بواجبنا وأدينا ما علينا وتحملنا المسؤولية وقمنا بأداء هذه الأمانة التي كلفنا بها، أمانة دين الله تبارك وتعالى، أمانة دعوة الإسلام، فإننا بإذن الله عز وجل سوف نصير إلى تقدم وازدهار ونصر وتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت الأخرى، ونعوذ بالله أن تكون هذه الأخرى، إذا كان الكسل والتكاسل والتخاذل والرجوع والتواني ولا حول ولا قوة إلا بالله، كان السقوط الذي سوف تتضرر منه أجيال بعد هذه الأجيال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإننا نعلم الجميع من بداية الكلام بقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تأمل في هذه الآية جيدا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دين الإسلام ماض بنا أو بغيرنا، منتصر حتما ولا بد بإذن الله تبارك وتعالى، لكن هل تريد أن يقال عليك، وهل تريد أن يكتب عليك في صحيفتك أنك في يوم من الأيام خذلت دين الله تبارك وتعالى في وقت يحتاج فيه المسلمون إلى نصرتك؟ ماذا ستقول وكيف سيكون حالك إذا وسمت يوم القيامة بأنك كنت من الخائنين لدين الله تبارك وتعالى؟ والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأعظم هذه الأمانات أمانة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك نحن نهيب بالجميع في هذه الدقائق المعدودات أن ننظر بعين التأمل والاعتبار إلى حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتغير. وإذا تغيرنا تغير هذا الواقع الذي هو من حولنا في دنيا الناس وفي حياة الناس. والشجاعة، الشجاعة كما يقولون صبر ساعة. أمة الإسلام تحتاج في هذه الأيام إلى وقفة صادقة من كل مسلم غيور على دين الله تبارك وتعالى، سواء على المستوى الداخلي في بلادنا ها هنا، وهي تحتاج إلى وقفة لتظلل مظلة الشريعة هذه البلاد بكاملها بإذن الله تبارك وتعالى، وهي تحتاج كذلك إلى وقفة حتى ينصلح أحوال المسلمين في المشارق والمغارب، وعلى رأسهم بلاد الشام التي تعاني وتقاسي في هذه الأيام أشد الويلات من هذا المجرم الجزار، عامله الله تبارك وتعالى بما يستحق. لذلك الظروف والأوضاع في الداخل وفي الخارج تحتاج منا إلى وقفة صادقة، ولن نجد أفضل جيلا ولا أروع فترة من فترات التاريخ نأخذ منها العظة والعبرة من فترة ومن تاريخ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين تربوا على يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من أعظم ما كان الصحابة يتصفون به، وكان الصحابة يتحلون به، عاشوا به منذ اللحظة الأولى التي دخلوا فيها في دين الله تبارك وتعالى. كان الصدق عنوانهم، كان الصدق شعارهم، صدقوا في إيمانهم بالله تبارك وتعالى، صدقوا في أقوالهم، صدقوا في أفعالهم، صدقوا حتى مع المسلمين، صدقوا مع المسلمين وصدقوا في النصح لأمة الإسلام، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. انظر إلى هاتين الآيتين من سورة الحشر تبين لك حجم الصفات التي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتصفون بها، صفات جليلة عظيمة. لو أننا في هذه الأيام عدنا إلى هذه الصفات لتغيرت أحوالنا، لكننا وللأسف الشديد إذا تأملنا في هاتين الآيتين ووزننا أنفسنا بميزان هاتين الآيتين لوجدنا أن بيننا وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرقا شاسعا. والحال الذي لا بد أن يعلم أن التغير الحقيقي على أرض الواقع، وأن النصر والتمكين في بلادنا ومن حولنا لن يأتي إلا على أيدي رجال كانوا كصحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، رجال باعوا أنفسهم لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. اسمع إلى هذا الميزان في كتاب الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين، وهذه الآية في حق المهاجرين المسلمين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ما جريمتهم؟ أنهم قالوا آمنا بالله تبارك وتعالى. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. تأمل في هذه الأوصاف، فقراء مهاجرون أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لماذا؟ نصرة لدين الله تبارك وتعالى، يضحي الواحد فيهم بدمه بماله الذي تعب في سعيه وجمعه من هنا ومن هناك لأجل أن يساهم في نصرة دين الملك العلام جل جلاله وتقدست أسماؤه. صهيب ابن سنان الرومي اسم لامع في تاريخ أمة الإسلام، جاء إلى مكة وكان عبدا رقيقا، استرق من بلاد الروم وبيع في مكة. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فسمع به صهيب بن سنان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فدخل في دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وكثر ماله وكثرت تجارته. ولما حان وقت الهجرة من مكة إلى المدينة، هل يخلد إلى المال؟ هل يخلد إلى الجاه؟ هل يخلد إلى السلطان؟ هل يتخلى عن نصرة دين الله جل وعلا في وقت تحتاج فيه الأمة إلى نصرته؟ لا، لأن هؤلاء تربوا منذ اللحظة الأولى على أن حياتهم ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى، ينبغي أن تكون أقوالهم وأفعالهم تصرفاتهم أموالهم أرواحهم في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. خرج من توه حاملا ماله للجهاد مهاجرا إلى المدينة النبوية، وفي الطريق يجتمع عليه المشركون، إما أن تلقي مالك فتخرج وحدك مهاجرا إلى المدينة، وإما أن تقتل الآن. الآن قال إنكم لتعلمون أنني من أحسنكم راميا، أي أستطيع أن أقاتلكم رميا بالنبل وحدي. لكنه قال لهم إن تركت لكم كل أموالي تركتموني أهاجر إلى المدينة؟ قالوا نعم. فترك المال كل المال لأجل أن يفوز بنفسه، ليهاجر في سبيل الله تبارك وتعالى، ليساهم في نصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبقية الصحب الكرام. ففيه وفي أمثاله نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، من الناس من يشري نفسه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. أناس صدقوا في إيمانهم بالله تبارك وتعالى، لذلك ضحى صهيب بن سنان الرومي بماله كله لأجل أن يفوز بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. تربى الصحابة كذلك على هذا المعنى، علموا أن المال سوف ينتهي في يوم من الأيام، أما عملك الصالح، إيمانك بالله، طاعتك لله جل وعلا، فهي التي تبقى وتدوم بإذن الله تبارك وتعالى. ماذا لو كان صهيب بن سنان الرومي راجعا الآن إلى مكة من أجل الحفاظ على ماله، وترك الهجرة وترك السعي إلى المدينة النبوية ليساهم في تأسيس الدولة الإسلامية، هل كان سيذكره التاريخ؟ بل أعظم شرف والله، لتعلم أن العبد حينما يصدق مع الله جل وعلا ليذكره فقط الناس، فليذكره كذلك رب الناس جل جلاله وتقدست أسماؤه. أي شرف وأي فخر لصهيب بن سنان الرومي أن يذكر في القرآن أنه باع نفسه لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه هي المعاني الجليلة العظيمة التي تربى عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عنوان سعيهم وكان عنوان سيرهم في هذا الطريق صدقهم في إيمانهم بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، الأنصار يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعطون بالرغم أنهم يحتاجون، لكنه يعلم أن أخاه المهاجري قد أتى من بلاد بعيدة نصرة لدين الله جل وعلا، وهذا الأنصاري يحتاج إلى هذا الأمر، لكنه يعطيه لأخيه المسلم الذي تربى على محبته في الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك هم المفلحون. وسمى الله عز وجل المهاجرين بالصادقين، ووصف الله تبارك وتعالى الأنصار بالمفلحين، والصادقون والمفلحون هم أعلى درجات في الحياة عباد الله. حصل عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار بعد أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله الكرام. كان من أعز صفات الصحابة الذين جاهدوا في سبيل الله جل وعلا بأموالهم وأنفسهم صدقهم في إيمانهم بالله تبارك وتعالى. الصدق في الإيمان الذي يجعل العبد ينطلق بكل جوارحه وأركانه يعمل في سبيل الله تبارك وتعالى، الذي يجعل العبد يتقلب بين أنواع الطاعات لا يكل ولا يمل، وإن هو غفل لحظة واحدة رجع وتاب إلى الله كأنه فعل الذنوب العظام. أصبحنا الآن نرى استهانات عظيمة جدا والله في دنيا الناس وفي حياة الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلاة الفجر دائما وأبدا نتكلم عليها، وقل من الناس جدا من يحافظ على هذه الصلاة في أوقاتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أجل ماذا؟ من أجل لذة نوم، أو من أجل بحث عن مال، أو غيرها من الشهوات الزائفة الزائلة يضيع الواحد فريضة من فرائض الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هل هذا كان معلوم؟ هل هذا كان موجود في واقع الصحابة أن الواحد يتخلف عن الصلوات في جماعة أو يتخلف عن صلاة الفجر في جماعة؟ كان الصحابة يعدونه من المنافقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر يحتاج إلى عباد الله إلى صدق في الإيمان بالله تبارك وتعالى، صدق في الاستقامة على دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. صدق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين كان يدفع الواحد فيهم إلى أن يبذل روحه في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه: غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر، فأتى إلى الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول وقال: يا رسول الله، غبت عن أول مشهد أشهدك الله تبارك وتعالى، يعني عن أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين. فقال: يا رسول الله، لئن أشهدني الله موضعا آخرا ليرين الله ما أصنع، يعني لئن حضرت غزوة أخرى مع المشركين لأرين الله من نفسي الكثير والكثير من البذل في سبيله تبارك وتعالى. فلما كانت غزوة أحد وأشيع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى بعض المسلمين سيوفهم، وكان الأمر طامة، كان الأمر بالنسبة لهم صدمة عنيفة: كيف يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت هذه إشاعة أشاعها المشركون في صفوف المسلمين؟ فلما رأى ذلك أنس بن النضر رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم انطلق فقابله سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فقال: واها لريح الجنة يا سعد، إني أجدها دون أحد، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فقال سعد بن معاذ: فما علمت يا رسول الله ما فعل، أي أنه انطلق يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى حتى وجدوه مقتولا بعد المعركة وفي جسده 84 ضربة، ما بين طعنة بسهم أو رمية برمح، طعنة برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف، وما عرفته إلا أخته ببنانه، أي بأطراف أصابعه. وفيه وفي أمثاله نزل قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. انظر إلى الصدق في الإيمان، الصدق في الاستقامة، كيف يصنع بالعبد، كيف يجعل العبد يندفع بكل قوة في سبيل نصرة دين الملك العلام جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذا الأعرابي الذي لم يتلقى قدرا كبيرا من العلم جاء مهاجرا من الصحراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء مؤمنا مقبلا بقلبه على الله تبارك وتعالى، فعهد به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه، فأخذ يرعى غنما لهم. وخرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه في غزوة من الغزوات فغنم غنائما وسبى سبايا، فقسم لهذا الأعرابي قسمه من الغنائم والسبايا، فذهبوا بهذا القسم إلى هذا الأعرابي الذي دخل الإسلام منذ وقت يسير جدا. فانظر إلى الصدق. فلما عرضوا عليه قال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب به للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم فيقع ها هنا أي في حلقه فيخرج منها هنا فأموت فأدخل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق، أي إن كنت صادقا فسوف يهيئ الله تبارك وتعالى لك ميتة كالتي وصفتها في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ويخرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى غزوة أخرى ويخرج معه هذا الأعرابي، وإذا بالرسول يوما وإذا بالرسول لحظة يأتون، أتى الصحابة برجل يحملونه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ أي أهو نفس الأعرابي؟ قالوا: نعم هو هو. فقال صلوات الله وسلامه عليه: صدق الله فصدقه. ثم لف في ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم في جبته وصلى عليه صلاة الجنازة، وكان مما قال في صلاته: اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وهو صحابي لا يعلم اسمه، لكنه معروف في السماء بجهاده، بصدقه في سبيل الله، في إيمانه بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه دروس وعبر من أحياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لنقول لأنفسنا: أين نحن من الصدق في الاستقامة على دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ أين نحن من الصدق في الأقوال، من الصدق في الأفعال، من الصدق في النوايا، من الصدق في المواقف التي تحتاجها أمة الإسلام في هذه الأيام؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد كان من صفات أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحلوا بها والتي هي من أعظم صفاتهم صدقهم في إيمانهم بالله تبارك وتعالى، صدقهم في الأقوال، صدقهم في الأفعال، صدقهم في المواقف والأحوال. ومن أعظم الصدق كذلك الصدق في المعاملة مع الأمة والنصح للأمة، أن يكون الإنسان صادقا في مواقفه تجاه أمة الإسلام، يفرح لفرحهم، يحزن لحزنهم. وهذا من الأمر العظيم والله الذي غاب عن أذهان كثير من الناس، لأنك إن لم تكن صادقا للأمة، إن لم تكن ناصحا للأمة، إن لم تكن خائفا على الأمة، فربما تكون من الغاشين، من الخائنين. هل ترضى أن توصف بالخيانة والغدر والعمالة كحالة بشار الأسد الذي قد سام المسلمين في سورية عذابا أليما؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعظم مثل من أمثلة الخيانة هو وأبوه من قبله، وكثير من هؤلاء الذين لا يبحثون إلا عن الجاه والسلطان، خانوا أمة الإسلام في الاعتقاد، فتركوا الإقرار لله عز وجل الواحد القهار بأنه الإله المعبود وحده لا شريك له جل جلاله وتقدست أسماؤه. ترك بشار ومن قبله أبوه هذا الاعتقاد الناصع البياض، وذهبوا إلى أن يقولوا: إن الإله إنما هو الحاكم بأمره الذي يحكم البلاد عندهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا تراهم يجبرون شباب سوريا على السجود لصورة بشار الأسد على الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الخيانة تلفه من جميع الجهات، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لكنه هو وأمثاله متوعدون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وينصب لكل غادر يوم القيامة لواء بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم من إمام عام، ألا ولا أعظم غدرا من إمام عام. أعظم الناس غدرا هو الحاكم الذي يغدر بقومه والذي يخون قومه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل ترضى أن توصف بهذه الأوصاف وأن تكون في قائمة هؤلاء الأقزام الذين لا يحتاجون إلى أن يعلوا هكذا وترتفع صورهم كما كانوا يفعلون معهم في الماضي؟ بل هؤلاء وأمثالهم يستحقون أن يداسوا بالأقدام، لأنهم ما راعوا حرمة دين، ولا راعوا حرمة قرابة ولا رحم، لم يرحموا شابا ولا شيخا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا فتاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكننا نقول: اعلم أيها الجزار أن التاريخ لن يرحم يوما من يفرط أو يخون، ولسوف يكون النصر والتأييد بإذن الله تبارك وتعالى عاجلا غير آجل بإذن الله تبارك وتعالى. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ربما يسلط الله عز وجل عليه مخلوقا من مخلوقاته ولو دابة من الأرض تقتله، وهذا هو مقامه، ما هو ما يساوي هو بجانب النمروذ بن كنعان الذي قتل بحشرة واحدة تدخل في أذنه فيظل يضرب بالنعال حتى يهدأ وحتى يستقر حتى هلك. وقد بلغ من شأنه أنه كان زعم أنه يحيي الموتى وأمر الناس بعبادته، فماذا سيكون، ماذا يساوي بشار بجانب هذا؟ نقول إنه أهون والله من هذه الحال، وإن هلاكه آت بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك نقول: هذا واحد من الخائنين لأمة الإسلام الذين لم يصدقوا في نسبتهم لهذه الأمة الإسلامية، خانوا الأمة في معتقدها، وخانوا الأمة في الأمانة التي كلفوا بها، وأخذ ينفذ أجندات أتت من الخارج من أعداء الإسلام لأجل أن يقضي على أهل السنة في سوريا. لكن نقول: هيهات هيهات، فإن النصر والتمكين آت بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأهل الشام انتفضوا، وما أدراكم ما أهل الشام؟ أناس لهم مكانة عظيمة في دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، بلاد خرجت علماء وأئمة وقادة وفقهاء ومجاهدين، وبدأت تستعيد شبابها مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. هؤلاء الأطفال الذين خرجوا يقولون يرفعون لافتة: معك روسيا والصين ومعنا الله رب العالمين. إذا كان هذا هو حال الأطفال، فما بالكم بحال الشباب والشيوخ الذين يضعون أرواحهم على أكفهم يجاهدون في سبيل المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه. كونوا كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، صادقين في كل أحوالهم وأقوالهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وإياكم من هذه النماذج القذرة الخبيثة التي هي جرافيم شوهت تاريخ أمة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ملآنة بالمجد والروعة والنصر والتمكين والإيمان بالله تبارك وتعالى. هذه الفترات من الزمن هي التي نحتاج إلى أن ننظر فيها وأن نعتبر بما كان فيها من الأحداث والمواقف لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من أعز صفات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كذلك رغبتهم في الآخرة وزهدهم في الدنيا، رغبتهم في الآخرة وزهدهم في الدنيا. ولا شك أن هذه الصفة تحتاج إلى كلام كثير، وقد تربى الصحابة على هذا المعنى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في أبياته صلى الله عليه وسلم نار صلوات الله وسلامه عليه، لا يطبخ في بيته شهرين متتابعين، بل كان يعيش هو وأزواجه على الأسودين التمر والماء صلوات الله وسلامه عليه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام على فراش من الجلد حشوه ليف صلوات الله وسلامه عليه، وهو أعظم من عرفته البشرية وصار على ظهر هذه الأرض صلوات الله وسلامه عليه. وقبض الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومات صلوات الله وسلامه عليه وهو يلبس كساء ملبدا غليظا صلوات الله وسلامه عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذا الزهد في الدنيا ورغبهم في الآخرة، أن الذي يبقى هو عملك لله جل وعلا، وأن الآخرة هي الباقية بإذن الله تبارك وتعالى، أما الدنيا فهي فانية زائلة. ألم تروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو يومئذ أمير المؤمنين أمير أمة الإسلام في المشارق والمغارب، الذي دوخ كسرى وقيصر يلبس كساء مرقعة صلوات الله وسلامه عليه، يأكل الخبز والزيت رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه يلبس قميصا مرقعا يأكل الخبز والزيت في عام الرمادة، يحاسب نفسه وزوجه وأولاده على الدراهم المأخوذة رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه. زهد في الدنيا ويتستحق الزهد والله، رغبة في الآخرة والآخرة فيها كل متاع، كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والكلام عن الزهد زهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين يحتاج إلى موقف آخر، نكتفي على هذا المقدار، ونسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في سوريا وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كشمير والهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم جميعا تدميرا والعنهم لعنا كبيرا، وارنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم أحسن خلاصهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم انتقم منه يا قوي يا عزيز، اللهم انتقم منه عاجلا غير آجل. اللهم أرنا فيه آية من آياتك، اللهم اهدم عرشه وزلزل ملكه وشل أركانه يا قوي يا عزيز.